الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: قال أبو عبد الله: اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال الطائفة منهم: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إزالة اسم الإيمان من غير أن يخرجه من الإسلام ولا يزيل عنه. أراد إيش؟ أحسن. أراد. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إزالة اسم الإيمان من غير أن يخرجه من الإسلام ولا يزيل عنه اسمه، وفرقوا بين الإيمان والإسلام، وقالوا: إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلم، واحتجوا لتفريقهم بين الإيمان والإسلام بقول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فقالوا: الإيمان خاص يثبت الاسم به بالعمل بالتوحيد، والإسلام عام يثبت الاسم به بالتوحيد والخروج من ملل الكفر. واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا. فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ حتى أعادها سعد ثلاثا والنبي يقول: أو مسلم؟ ثم قال: إني أعطي رجالا وأمنع آخرين أحب إلي منهم مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار. قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه بهذه القصة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. أصل الإيمان يثبت مع الإسلام الصادق، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم، ومعه لا بد أن يكون معه أصل الإيمان. لكن الإيمان الذي يمنع فعل الفواحش هذا مرتبة أعلى. إذن فقوله: لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، وهو مؤمن من ذلك الإيمان. والمصنف مشى على هذا التأويل أن المعنى لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن لكنه مسلم فيزول عنه الاسم فقط. والواقع أنه زال عنه الاسم، وحقيقة الإيمان المانع الذي يمنع من مقارفة هذه الفواحش. نعم. أحسن عليكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه بهذا الحديث. قال أبو عبد الله: واحتجوا بإنكار عبد الله بن مسعود على من شهد لنفسه بالإيمان فقال: أنا مؤمن، من غير استثناء. وكذلك أصحابه من بعده وجل علماء أهل الكوفة على ذلك. واحتجوا بحديث أبي هريرة: يخرج منه الإيمان فإن رجع إليه، وبما أشبه ذلك من الأخبار، وبما روى الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كان يقولان مسلم ويهابان مؤمن. واحتجوا بقول أبي جعفر الذي حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر محمد بن علي ابن حسين أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال أبو جعفر: هذا الإسلام، ودور دارة واسعة وقال: هذا الإيمان، ودور دارة صغيرة في وسط الكبيرة قال: فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله. قال أبو عبد الله: واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن مغيرة قال: أتيت إبراهيم النخعي فقلت: إن رجلا خاصمني يقال له سعيد العنزي، فقال إبراهيم: ليس بالعنزي ولكنه زبيدي. قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فقالوا هو الاستسلام، فقال إبراهيم لا هو الإسلام. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال لا هو الإسلام. قال أبو عبد الله واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. حدثنا بذلك يحيى بن يحيى قال أخبرنا ابن لهيعة عن مشرح ابن هاعان عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. حدثنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا مؤمل عن حماد بن زيد. عندك تحقيق على هذا الحديث؟ أسلم الناس أحسن عليكم. يقول ذكره ابن تيمية في الإيمان ورواه الترمذي والإمام أحمد والروياني في مسنده كما ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ورواه الطبراني في معجمه والحديث شاهدان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان هشام وعمر. رواه الحاكم والإمام أحمد ورواه غيرهم كما ذكره الألباني وقال هذا سند حسن السلسلة الصحيحة. والشاهد آخر عن طلحة بن عبيد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمرو بن العاص من صالح قريش. رواه الترمذي بسنده إلى ابن أبي مليكة عن طلحة وقال وليس إسناده متصل وابن أبي مليكة لم يدرك طلحة. وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان وليس إسناده بالقوي. وقال الألباني إسناده حسن عندي السلسلة الصحيحة. وقال عبد القادر الأرناؤوط هذا إسناد حسن. قلت المؤلف محقق الحديث سنده حسن لأن فيه ابن لهيعة وهو صدوق مختلط ومشرح ابن هاعان وهو مقبول. انتهى. حدثنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا مؤمل عن حماد بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإيمان والإسلام يجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما. قال أبو عبد الله قالوا قلنا في هؤلاء أسوة وبهم قدوة مع ما يثبت ذلك من النظر وذلك أن الله جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة أوجب عليه الجنة فقال وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وقال وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وقال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وقال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قال ثم أوجب الله النار على الكبائر فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عن من أتى كبيرة قالوا ولن نجد الله أوجب الجنة باسم الإسلام فثبت أن اسم الإسلام له ثابت على حاله واسم الإيمان زائل عنه فإن قيل لهم في قولهم هذا ليس الإيمان ضد الكفر قالوا الكفر ضد لأصل الإيمان لأن الإيمان أصل وفرع فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر فإن قيل لهم فالذي زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنه اسم الإيمان هل فيه من الإيمان شيء قالوا نعم أصله ثابت ولولا ذلك لكفر ألم تسمع إلى ابن مسعود أنكر على الذي شهد أنه مؤمن ثم قال لكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يخبرك أنه قد آمن من جهة أنه قد صدق وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذ كان يعلم أنه مقصر لأنه لا يستحق هذا الاسم عنده إلا من أدى ما وجب وانتهى عما حرم عليه من الموجبات للنار التي هي الكبائر قالوا فلما أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنة وأن الله قد أوجب الجنة عليه وعلمنا أن

يحقق بها ما قال إذ جحد وأنكر وسأل الآخر حقه فقال نعم لك علي كذا وكذا، فليس إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه، وهو منتظر له أن يحقق ما قال إلا بأدائه ويصدق إقراره بالوفاء، ولو أقر ثم لم يؤدي إليه حقه كان كمن جحده في المعنى، إذ استويا في الترك الأداء، فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه، فإن أدى جزءا منه حقق بعض ما قال ووفى بعض ما أقر به، وكلما أدى جزءا ازداد تحقيقا لما أقر به، وعلى المؤمن الأداء أبدا لما أقر به حتى يموت. فمن ثم قلنا مؤمن إن شاء الله، ولم نقل كافر إن شاء الله. قال أبو عبد الله، وقال الطائفة أخرى. أحسن الله إليك.